أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وأن ما جاء به حق من ربه. اللهم يسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أكرمنا بنور الفهم. اللهم خرجنا من ظلمات الوهم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا أرحم الراحمين. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. حرص على ما ينفعك، استعن بالله ولا تعجز، ولا تقل لو فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. رواه مسلم. الحديث نبدأ شرح صصنات على أساس القاعدة أن تنفع في جميع مجالات الحياة، وليجي غير خاطر رمضان يقضع باش كنفكريني لا نتوانى ديس باش نستغل نغنلمت نطبقت. هذا مهم جدا توحدي كيفية لنا صنط هذا يمكن يقن حدا يقص التمجيد يخص يطلب القائمة من الدروس ويأخذ الدرس الذي يناسبه أتي عودة سيسل باش كتستغل توحدي فيطبق فتكون الفائدة. هذا جانب. والحديث الكريمارو أغني نفع في هذا الجانب وفي كثير من جوانب الحياة. وجغي الدروس رمضان كاع الأمور نغدوني تغني نفع ديس أين لن يتقدم نغدوها ديس. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. القوة لا يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم مداني قوة الدين، قوة الأخلاق، قوة العقيدة، قوة السلوك، قوة المعاملات، أي سنين العدد مشتركين المؤمن القوي والمؤمن الضعيف. الجانب ويدظل الجانب المادي قوة في البدن، قوة في المال والولد، وني مدن مختلفين ديس وشي كاع كيف كيف، حد يقوى صحتص حد يضعض وصاني حد يضعف، كل حد ينسي شربي. ثم كذلك الأولاد، حد غرس حد لا شرس، وكذلك المال. إذا الجانب المادي أنجم أن نفدي الاختلاف، والجانب المعنوي وللزم أن يكون دي الاختلاف إذا ما عدنا سنين قوان. وفي كل خير، أي سنين دي سن الخير، وني لن يضعف لا ينفع إيمانس ينفع العائلة ينفع ترواس، وإذا ذني لن يقوى ينفع إيمانس العائلة ترواس ديم سلمان يوسع جار. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. وللزم النيل أن يشرس ربي القوة إن في عيمانس إن في غيرس أتوي الغرور أديك عيمانس، ولو النيل أن يضعف إن في غير كان إيمانس أدي قطع لياس أدي الغلولس أي سنينه، لو أن أدي طفل الغرور ولو أن أدي قطع لياس كل يعمل على شاكلته، كل جنة يخدم في حساب الجهد الله يشرس ربي سبحانه وتعالى. ثم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، إنك ميت وإنهم ميتون. ثم نكون يوم القيامة عند ربكم تختصمون، يوم توفى كل نفس ما عملت، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، كل جنة يخدم ديف. ثم نصيحة ضدت، حرص على ما ينفعك، إن كذلك الخطر يزعلك، يقني حدا عاد يقوى ماديا يضعف جهة الدين، تقول الخطر ده يزعلك، هذه تقول له يقني حدا يتون، حرص على ما ينفعك، بمعنى تقول له يواني لن أش ينفع أيها المؤمن ماني في الدار الأخرى بالدرجة الأولى، خطر تدرت ديما ديما، زر دينات، وهو داني زر دمسوار، حرص على ما ينفعك في الدار الآخرة. وهو أن تنال رضوان الله تعالى وتدخل الجنة. واحرص كذلك على ما ينفعك، معناها تقول له كذلك أيني لنا شيز ضرت، مادام تعسد فاني لنا شي ينفع تقول له فاني لنا شيز ضرت عاد يهلك كي لما نفعتني، ما كان حسنا ناتيه وما كان سيئا نبتعد عنه. يوم ربي سيقن اسرع، فاتقوا الله ما استطعتم، ما أتكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أين اللي ينهاه في ربي سبحانه وتعالى نبتعد عنه، لأنه مضر عن هلك واني نفع الآخرة، أغني الزورة الدنيا للآخرة وجاد وجاد. بقية الحديث أن كم نسوا استعين بالله ولا تعجز، طلب المعونة. بنادم نمارس الدنيا نجمتني يخدم واحد كاع ماش غادي يعاني، ديما تلقيتي تحتاج لي وسيم مسلم نا الإنسان الآخر لقضاء مصالح الدنيوية، مصالح الحياة مختلفة متنوعة اجتماعية اقتصادية ثقافية ثقافية إلى غير ذلك. ولأجل ذلك وليمكن واحد الصديق ده كل تلك المصالح تحتاج غلي واسودا يطلب منه الإعانة. روح ميود لكن حد يود في موقفك هذا موقف المؤمن أدي يبدأ الزارس ربي سبحانه وتعالى ولي بدي الزارس العباد، أدي يبدأ الزارس ربي ممكن أدي الزل ركعتين، ممكن أدي يدعو ويطلب الله تعالى ويتكل على الله، أدي توكل في ربي يهودني تسلع والذي خدم أخدامه. أين تو نقطة البداية نقطة انطلاق، ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. أدي يبدأ الزارس سني، ثم بعد ذلك يجلس بابيضنا يستعين بالناس يستعين بالإخوان يستعين بالوسائل الأخرى، أدج كل الوسائل. المرحلة الثانية، المرحلة الثالثة يخطط فينفذ، المرحلة الرابعة الأخيرة نتيجة التجغى الربي، وهو دي بدأ يحمق التنوى يزعف قعني وجه قعني خدمة ومع ذلك ولا ويضع بات ربي وليرد زوجتي تدور لفلك درعنا. إنما أمره إذا أراد، إذا أراد خاتي أردت، إذا أراد هو أمره خاتي أمرك، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه وإذا لم نرده. أنظر لردتنا غطرنا لردتنا ربي، عند هنا يقع الخطأ. بعض ميد نزلقن في هذه المسألة ولي وإذاني لا يخطط واني لا يوجد يقيم الدنيا ويقعدها، يسب الزمان ويسب الدين ويشتم الناس، هذه يسخر هذه يكفر هذه يبدو مما على خطر ولي ود قعني خدمة قعني وشغل وده مسخر وده. يا أخي أين إرادة الله؟ أنا سكتها والغلطة مجر كم لسبت أنت غلطة بدا مزوال لم يتوكل على الله مصيبة وجد وجار لا بدا ولا قدع. إذا الاستعانة نعم تكون من الناس، ولكن قبل الناس الله. أن نبدأ الزرس ربي خاتي اسمي الدن، نبدأ من الله تعالى ندعوه نطلبه نترجاه، بعد ذلك نخطط وننتقل للتطبيق، والنتيجة على الله. ونريد أن نخص أن ندول معه ونشي متن نرقب لعل نشي نسخص نشرة، إذا ما نوجد ربعا الأوراقين نشي نوجد ثلاثة تخصنا نكت واثنين والأخبر متى نشي نسخص أن لوم ديمان النغ لن تجد لسنة الله تبديلا. إلى خدمت تلقى، إلى ما خدمت ما تلقاش. سنة الله في الكون لا تتغير، ويخدم نادي فوسي وليخدم وليتيف، وحرص نادي فوسي ولحرص وليتيف. اخدم التافت لا شيء لاش المحاباة لا شيء، لا بد أن تتبع سنن الله في الكون. سنن الله في الكون معناه التوجد تخزتوي ديك الغلط في إحدى أنواع الثمار الفلاحة ما الزراعة أنه في الثمار قشلة ممتاز أبا خدمة سخدم زدا وحدي سي وبدا ألا قدا دو قابل 100% أتس نتيجة، وهو دي قاوي يخسر نتيجة توحدي انتقم ومسخر هذه خدمة خدمة نسجد وبعدها شيني هلش ولا وضع لاش. سنة الله في الكون أحرص ونظم ورتب واتكل على الله تجد، ما كانش ما تلقاش لاش أبدا لاش. إذا استعن بالله ولا تعجز على إذا أردنا قضاء المصالح، نبدأ بالله سبحانه وتعالى ثم نخطط ثم نطبق والنتيجة على الله. أد يمكن بعد ما ينجو كل شيء النيوط ندول مع تونجيم نرقد كل شيء وجد ولا تخصوا للحيط بتد مع ناس، ومع ذلك هو النيوط معناه ضرب بيزدغوا لي راد باش كان نوضي النتيجني ونحمق ونتنوي ونزعف ربي ولي راد خلاص نصصيني أن نفرض في ربي دراع عن السواط. إذن إما نسخص لي قنشرة إما ضرب يزدغوا لي راد، وعندما يريد خلاص إذا قال كن فإنه يكون. عند يس اليقين نبنى عند ربي سبحانه وتعالى وتفويض الأمر إلى الله. ثم إنا استعين بالله ولا تعجز، معناه استعين بالله أولا ثم اتخذ الأسباب الأخرى، ولا تعجز لأن العجز العجز من أتبع نفسه هواه وتمنى على الله الأماني كما ورد في الحديث الكيس من دان نفسه من تحكم في نفسه وهذبها، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. العاجز إلا أن يغسل نفسه لا يجور لا يتمنى وخلاص إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله معبته إن شاء الله نعم في العقيدة، زائد التخطيط زائد العمل زائد الحركة. إذن استعن بالله ولا تكن من العاجزين، هذا العجز يوصل إلى تضيع الأمور، أضع الأمور الدنيا تنلم الأخذ قاعد ضعف بسبب العجز. وفي الدعاء اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. الدعاء إن السيدة محمد صلى الله عليه وسلم يقنو الجز في التمجيدة فتشقي من داني إن يسقي الدين والهم أمر وسط الهم إن السلم ده الدعاء إن يتلخطر التمديد أخطر طرف الشعر الدعاء ينعزم يمارو يحفظ يبدأ يقاري تمديد طرف الشعر تمديد طرف الشعر إن بعد مدة قضى الله ديني وفرج عني همي. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ولا تقول لو فعلت كان كذا وكذا، ولكن والقدر الله ما شاء فعل أو القدر، هذا نصيحة من النبي صلى الله عليه وسلم، لو فعلت كان كذا وكذا أمي لك غجغم أمي لك إصار كذا وكذا إلوكا كلمة لو هذه إلوكا لك السنة غادي عاد أخذ بموني والخدمة والتجاه ولاد الحيط لك السنة غادي تفات الفرصة تونيك ولك أربح حسن كلمة لوكا تونيو هذه كلمة لو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقال. ولا تقل والقار بلفظ صريح لو فعلت كذا أمي لك السنة غجغم في مثل في البيع والشراء أسغاد وزنسي إما التمورة إما التدار إما إما إما خذها بعد البيعة تتم البيعة دي خسر لي لن قلتي ساعة يلو كان سنة نتيجتوني والجغموني. ولا تقول لو فعلت كان كذا وكذا، لأن في جميع الميادين في البيع والشراء في الديار في المنازل في الأراضي في المنتقلات في السيارات في الآلات جاع كل ميدان البيع والشراء وكل سواء كان حسب الطبزة ما توصلت ما تزعلت وكل كذلك في العمل والكسب أخدام دوكسب أكل صنغمه وكان كذا كذلك في السفر أكل صنغيسر كذا وكذا وتسفر قصة كذا وكذا وكذا نسوك لك سفرة كلمة له كان. كذلك في صرف الأموال أصرح نويتلي أسخد مس أتسوف غايتلي ومن بعد ذلك ندمغ بتأيو الأماني يالو كان السنغاموني يالو كان في التعامل مع الناس قاع في الناحية الاقتصادية الناحية الاجتماعية معاملة عميدا وكل مهما كان نوعها حتى الإنسان أحيانا مع نفسه انت ماسي تندمغ أمي لصنغ كذا وكذا وتيجا كذا وكذا يالو كان السنغاموني. أو الحالة أن هذا التفكير فيه خطأ كبير الغلط نزعله أميلة خطر يخالف توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد دينا وقرت ألوكا كلمة ألوكا سكحت في ديس للشخص المعنى بل هي تفتح باب الشيطان تسوسويس بنادم خاطر عمل الشيطان هي الوسوسة أخبل بيتخبل إيمانس السعي إيمانس السعي التفكير السعي العصابس ولا نتيجة وربما يصاب بالغضب وبشدة الندم والحسرة وبعد ذلك والهم والحزن يبدا كاع الهم ويبدا كاع الثقل كل واش عمل خاطر الانطلاق تو بدا غير صحيحه لم ينطلق وليبدي ادسيل ام زوار تشري صح امي لا يبدا سيو بدا ماشي ننطر يتوكل على الله يدي دساس ربي يكمل يتبع الخطوات لنا والنتيجة تحتيش في ربي سبحانه وتعالى يجي الوسائل وليت مسخر وهذه جلو مرضى مسخر مثلا هذا سنسن قال حماك الشغاية لا تخدم السيس قال ما عليه قال لك هذا قال كذا يلا دياوي ومن بعد أضعنا في مشكل حماك يا فريا الأخت وشان أضي كتير حمالي كان ابن أغفز حماك والنوري ولاد الحيط هذا عبد والله هذا عبد سنة الله في الكون أن تكتب وليس سنة الله في الكون لا تكتب وشي غاس حماك هذا وكذا دري يسلف غاس أي ديرتيد آري آري يضبط الأمور كيف كيف في الحياة الزوجية والحياة الاجتماعية والحياة الاقتصادية ما نغتقل قاع ناس الأولين يقولوا أربط صباعك مليح ما يدود ما يقيح وهو الأمر فتشن هذا فتشن هذا جيت النية دش النية تدني في هذه المسائل ليس فيها النية فيها ضبط الأمور أضبط الأمور دا وحدي تبتد دا وحدي تود النتيجة دا وحدي طلع نصر العلمي وتود النتيجة دا وحدي تقع الخلل أتفد الحجة غتبني ضغفس فتطالب صاحبك بما أخطأ بما خطر تقند مع أصل الأمور دا وحدي سيو بدا من زوار قلت نوق ونسيو بدا عندني كلمة ها كيف كيف أجيت النيت وخلاص لاش النصيحة في هذا الجانب قلنا وحدي كل شيء الأول والسينة شرى دجيت عمري والجربة سولي دبا من الخبرة ميت جمد الست شما شقها دمدني من زوار روح ريح دقو دي قنمر ودا قديم بمعنى قصد قن حدي لاني صقد عيلان دنيت سولت يعطي لك الخبرة يعطي لك الجواب ناحية الشرعية سول لمن عزام ماشي ناحية الشرعية تجوز النغو وهكذا وانت عيدي نركب هذه الأمور نطبقها ننفذها حسب ما تشتهيه النفس تسيد نفحتي عجبي الحالة أديني إن شاء الله لا بس قيم دي إن شاء الله لا بس صعدت وغد دونيتي إن شاء الله دخل لا بس أرأيت ربي لش معس التحيت لن تجد لسنة الله تبديلا تخدم الأمور الساس دا وحدي البني نادي طفي مانس الساس يضعف البني نادي راب ما فيهاش إن الرسول لا تقل لو فعلت كان كذا وكذا ولكن بتغني نزا قدر الله ما شاء فعل يقدر تضربي يقدر بيني يقدر القضاء القدر مثالته القضاء ديني لن يحكم ربي سبحانه وتعالى بشكل ذي صار قبل ما غادي صار القدر سغطى الساعة تسعة ذي صار لا تقديم ولا تأخير والقضاء والقدر من أركان الإيمان الست أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره أي الجواب يجاوب السيدة محمد صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام أخبرني عن الإيمان يجاوب من جملتها أن تؤمن بالقدر خيره وشره ولأجل ذلك هنا داني ولا تقول لو فعلت كذا لكن قدر الله ما شاء فعل النصار النصار يا خلاص أمني تومي توفى أتندم دهام يموتنا خلاص يا واستيريد ولاد حيث تنفع ولاد يشرى توفي توفي فكر في الحل الذي يأتي فيما بعد أشفانس تزلط أدفانس وصلت حقوق الميت عولة في قل عمل إجراء الخطوات والجحة أدوى الدفر يسعية فكر في الحل خذها يعني مواقف تقع للإنسان في الحياة يعني أن الصحابة في مثل هذه الحال بات يدول الدفر لباش يدرس الوضع باش يدرس الأسباب إلى صور هذه النتيجة، ثم يفكر في الحل المناسب. خلي من حالك يتجالك سموك الثاني يرني الثاني قدم سي الثاني وخاص الثاني ابحث عن الحل. وملاحظة هنا أيضا نصيحة، بعض الناس يتصلبون في الحلول، قد يعود الحل الذي دول دم ودو شفاها مقع وشفاها مقع يخص الحق كامل ألامه إيواش تيمارو تجيد الحق كامل ألامات ودد نسينا تتغزة تنفهم المعاسة شي سيك والتعيدي لا شتي للحق كل شيء تزوى خاتي ضمو. نعم بشر في الدنيا كلنا نخطئ، كلنا نخطئ، كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التواب، والحكيم والعاقل من يبحث عن الحل أبي يتكلم في الحل وهو يقول غل دفر هتجي ماموني هتني ماموني هقع الشيب أخطأ تخص ماموني كوني وتخص ماموني وتجي ماموني هو تدفع يبدأ يمارو دور دور دور دور ويتعبك ولا تستفيد من كلامه شيئا ولو قع وتسفيد ولا الحين يروح حسين حمالك متى الحلوة ماني أقدشيني والسرع أرقب تشوف سحات السن همزة صعيدة نصين ترى لماذا تتعبنا؟ نقترح عليك الحل ناحية شرعية لا ضرر ولا ضرار الحل هذه نسب أيضا به لا يمكن يخسدي أدي يعني الذي أدي برد الزر والسلا وحدي هذه السيولاني يخس ذيك ساعة بتتني ما شرع معليش عبت وتضيع للوقت سيو بدأ مزال خمم دوحي كل الندول وبدأ الأمور في البداية يجب أن تكون مضبوطة بعد ذلك أن على حسب النتيجة ولو كان قدر الله أن ماشي النمار ومسوي والنتيجة اللي وضع أن يخسر سغدى سغد طالب أن عاد حاجة قال حماك تلاقي كتيرة قال شتين حماك يقن دليل حمالك شتين شين بتد نعمر شين كذا شين كذا شين يساني شين حماك تفرضى يريد سفوس حوش هذا الدليل وني أخدم له والمضبوط النتيجة على حسب ما فيها النجم نعالج وما لش الضبط في البداية والمطالبة في النهاية وغتمن وجيتي ولا الحجة ولا الدليل يعني صعب جدا. لا تقل لو فعلت كان كذا وكذا بل قل ولكن قل قدر الله ما شاء فعل ما شاء هو مشيئة الله خاتي ما شاء فعل كان ودي قال حد لا مشيئة الله داني ثلاثة دفس المشيئة من ربي نت اللي السجورة أمور هذا الكون هو موش لنا ولا انت ولا هذا ولا هذا ولا هذا مش لدحل لكن نجور بإرادة الله تعالى أو واحد الجنائن دولين يفوض الأمر إلى الله ويزداد يقينا هذه كل وسائل وكل أسباب بعد ذلك البقية على الله وهو يضيع الأسباب يضيع الوسائل يضيع عن الذي يلزم في البداية وبعدها بيتشتكى في النهاية لا تشتكي الناس اللي يقولوا اللي ضرباته يده ما وجعته تأخذ الأسباب واتكل على الله. فإن لو تفتح عمل الشيطان لو ترزم تورت الشيطان عمل الشيطان نبتة عمل الشيطان عند خبل دوسوس ما هلاد بلادي من تلا يطمر الشيطان تيطمر بلادي ما ديج المعاصي يتوسوست يتخبلت لو كانت تنين كذا وكذا غنيف عندك وسقر ينصام عندك وستغول والزقع عندك كذا إلا يتخبل دي بنادم وبعد ذلك بنادم أسيا غوال. وفي القرآن الكريم الشيطان أسيني يوم القيامة يوسل لي وغسول أسيني دعوتكم تلبغوا من عوميوت فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ويتلومت لومت يمنو هم من غم هي وتي وتحكم تسبقا تسلمين الشيطان تسلمين العدو ربي قرأ من الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو تسلم بتا يوقع جاري بابا ومادم تسلم بتا تسلم بتا تسلم بتا كل شيء تسلم ومع ذلك تغيم يوال اما تستهلو استهلو شتويم أغني لوم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخية زقغفوا من شيء حتى بغقس جم بالدرع كرختيت انت وسوس اختاو جيمتس خب الأخت يعشفت الحال الحل يلا اللي عملت خلص. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخية إني كفرت بما أشركتموني من قبل ودبرنا ما استعرش بكم قاعد تي مصيبة هذه شتين لومني الوكان سنة غموني لوكان كذا وكذا يخدم يجي العمل ولينجي حديث يبدأ يقال الوكان سنة غادي صرموني والتجه قلت غمون خير يعدي ملقى مرام ديش لس يغلدع شو كذا شو كذا شو كذا سبحان في مشاكل في الخد والرد يا لو كان الصناعة تجدمني والله كذا والله كذا يدي جهد يا الله يا الله يبتك على التعب هذا الزخم من التعب لماذا والوقت أنه يمكن المؤمن أن يستغني عنه كل هذا اسمه خدم دا وحدي ابن الساس دا وحدي الملكة يطفي مانس النتيجة على الله يصدق قصة خلافيني توجدت خلافيني تمنيت أكل رغم كل ما حضرت فاعرف أن الله تعالى لم يريد ربي يزدغوا ليراد خاطي الشتشي لا أنت هيئت الوسائل الأسباب إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون خلاصة من النجر وصلنا تدوس إن الهدفنا من هذين الدرسين كيف نداوب على الطاعة في رمضان بعد رمضان نسل ما شاء الله من دروس في رمضان يتطلب سجنة قال بتغنج نداوم بعد رمضان فون طاعة الجواب هو أن نفهم هذا الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا قفع فون طاعة تغيرس ويش غير طاعة وهذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز ولا تقل لو فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله ما شاء فعل رواه مسلم رب العالمين يوفق هدينا والحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله إنما جاء به حمد ربه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت قدمنا وانصرنا على الكافرين أنت ولينا فاغفر لنا وأنت خير الغافرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.